فحسده على الانفراد بذلك، وكتب الى الوليد بن عبد الملك بن مروان يعلمه بالفتح وينسبه الى نفسه، وكتب الى طارق يتوعده اذا دخلها بغير ابنه ويأمره الا يتجاوز مكانه حتى يلحق به. وذكر ابن حيان انه لما بلغ موسى ما صنعه طارق وما اتيح له من الفتح حسده وتهيأ للمسير الى الاندلس، وانه لما وافاه باسترقة اظهر ما بنفسه من حقد عليه، وقيل انه قنعه بالصوت ووبخه على استبداده عليه ومخالفته لرأيه. احدث انتصار طارق في وادي لك دويا هائلا في المشرق والمغرب، الامر الذي يعزز ما كنا نعتقده في ان حملة طارق كان ينظر اليها على انها مغامرة مصيرها الفشل قبل النجاح، والا فما الداعي الى تهافت اهل العدوة من البربر والعرب على الاندلس بعد الموقعة واقبالهم على الفتح بقلوب مجبورة. قال في ذلك الرازي: وتسامع الناس من اهل بر العدوة بالفتح على طارق بالاندلس وساعت المغانم فيها، فاقبلوا نحوه من كل وجه وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقشر، فلحقوا بطارق، وارتفع اهل الاندلس عند ذلك الى الحصون والقلاع وتهاربوا من السهل ولحقوا بالجبال. وما السبب في كثرة الروايات القائلة بحسد موسى بن نصير لطارق واصداره الاوامر له بالتوقف عن الفتح؟ كان لابد لطارق ان يجني ثمار جهاده وانتصاره في وادي لكة قبل ان تتجمع فلول القوط مرة اخرى ويستفحل امرهم، فزحف طارق الى مدينة شذونة وحاصرها حصارا شديدا، ثم فتحها عنوة وغنم منها غنائم هائلة، ومضى بعد ذلك الى المدور، ثم عطف على قرمونة، ثم اتجه الى اشبيلية فصالحه اهلها على الجزية، ومنها زحف الى استجة وكانت تؤلف المركز الاول للمقاومة، اذ كانت فلول القوط قد تجمعت هناك، فقاتلوا المسلمين قتالا شديدا حتى كثر القتل والجراح بين المسلمين، وامتنعوا داخل مدينتهم واقاموا على الامتناع الى ان ظفر طارق بصاحب المدينة فارغمه على الصلح وفرض عليه الجزية. يروي الرازي قصة ظفر طارق بصاحب استجا فيقول: الى ان ظفر طارق بالعلج صاحبها وكان مغترا سيء التدبير، فخرج الى النهر لبعض حاجاته وحده، فصادف طارقا هناك قد اتى لمثل ذلك وطارق لا يعرفه، فوثب عليه طارق في الماء فاخذه وجاء به الى العسكر، فلما كاشفه اعترف له بانه امير المدينة، فصالحه طارق على ما احب وضرب عليه الجزية وخلى سبيله فوفى بما عاهد عليه. وهكذا هبت رياح النصر على المسلمين وقذفوا اعداءهم بالرعب، وكانوا يظنون طارقا راغبا في الغنم في الغنم عاملا على القفول، فسقط في ايديهم وتطايروا عن السهول الى المعاقل، وصعد ذو القوة منهم الى دار مملكتهم طليطلة. وكان جيش طارق قد تضخم بمن وفد اليه من اهل العدوة، فنصح يوليان طارقا بان يفرق جنده الى بعوث جانبية ويمضي هو الى طليطلة حيث احتشدت فلول القوط، فيفتحها قبل ان يتدارك القوط الامر ويحكم الدفاع عنها او يستصدر وقيل قرارا من مجلس طليطلة بتنصيبه ملكا على القوط، فيصعب الامر على طارق بعد ذلك. وفعل طارق بنصيحة يوليان ففرق جيوشه من استجة، وبعث مغيثا الرومي مولى الوليد بن عبد الملك الى قرطبة في 700 فارس، وبعث جيشا اخر الى مالقة قود عليه قائدا ودليلا من رجال يوليان، كما بعث جيشا ثالثا الى البيرة، ويغلب على الظن ان هاتين المدينتين لم يتم فتحهما الا في سنة 94، اما هو فقد سار بمعظم اجناده الى كورة جيان في طريقه الى طليطلة. عبر طارق الوادي الكبير عند منجبار، وسار في طريق روماني قديم كان يعرف باسم طريق هانيبال، يمر بمدينة جيان ومنتيسا، ودخل طليطلة سنة 93 دون مقاومة تذكر، فالفى طارق المدينة خالية ليس فيها الا اليهود في قوم قلة، وفرع الجهة مع اصحابه ولحق بمدينة خلفه الجبل بعد ان ضم اليهود وخلى معهم بعض رجاله واصحابه بطليطلة وفر بنفسه مع اصحابه. فترك طارق فرقة من جنوده في طليطلة ومضى يطارد الفارين من اهل طليطلة، فسلك الى وادي الحجارة ثم استقبل جبلا يسمى كيرو دي سان جويل دي فيزو فاخترقه من فج سمي باسمه، وادرك مدينة تقع وراء هذا الجبل تسمى بمدينة المائدة، لعلها مدينة قلعة هنارس، ذلك لانه وجد فيها المائدة المعروفة عند مؤرخي العرب بمائدة سليمان، وهي ليست مائدة كما يفهم ذلك من الاسم، وانما كانت مذبحا لكنيسة طليطلة العظمى حملها القساوسة معهم عند فرارهم من طليطلة خشية ان تقع في ايدي المسلمين لنفاستها وقداستها. وذكروا ان طارقا بلغه عزم موسى بن نصير على اللحاق به ومعاقبته بسبب خروجه على امره، فخاف طارق ان ينسب موسى الفتح الى نفسه وينكر الدور الذي قام به طارق، فاستظهر بانتزاع رجل من ارجل هذه المائدة خبأه عنده، واظهر للخليفة سليمان بعد ذلك عندما ادعى موسى انه ظفر بها. كان الصيف قد انقضى واقبل برد الخريف، فآثر طارق ان يقضي الشتاء في طليطلة، فسار اليها واصاب فيها غنائم هائلة لا يدركها الحصر من الذهب والفضة والتحف والآثار النفيسة. وذكروا انه وجد في طليطلة حين فتحت من الذخائر والاموال ما لا يحصى، فمن ذلك 170 تاجا من الذهب الاحمر مرصعة بالدر واصناف الحجارة الثمينة، وقيل 25 تاجا مكللة بالدر والياقوت، كما وجد فيها 1000 سيف ملوكي وغير ذلك من التحف والروائع. وذكر ابو شيبة الصدفي انه شاهد رجلين يحملان طنفسة منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت، فلما ثقلت عليهما انزلاها وحملا عليها الفاس فشطراها نصفين، حملا نصفا وتركا نصفا، وانه شاهد الناس يمرون عليها لا يلتفتون اليها اشتغالا بما في ايديهم مما هو ارفع منها. فتح قرطبة. كان طارق قد عمل بنصيحة يوليان ففرق جيوشه من استجة، فولى مغيثا الرومي على فرقة من جيشه ليفتتح قرطبة، ومضى هو بمعظم الجيش الى طليطلة ليفتحها. سار مغيث على رأس فرقة من 700 رجل كلهم فرسان، اذ كان المسلمون قد غنموا خيل القوط ولم يبق فيهم راجل. وقصة فتح قرطبة في المصادر العربية تشبه قصة فتح العرب لحصن بابليون في مصر، فلقد تسلق الزبير بن العوام سور الحصن وفتح بابه للعرب فاستولوا على المدينة عنوة، كما انها تتشابه مع قصة فتح العرب لسبيطلة، اذ ان ذلك تم بفضل بطولة عبد الله بن الزبير، فكلها تصور اعمالا من البطولة قام بها الزبير او ابنه عبد الله او مغيث الرومي واصحابه. وقصة فتح قرطبة تصور لنا الفتح على انه عمل ساهمت فيه المقادير، فلقد سار مغيث على رأس فرقته حتى اتى قرطبة، فكمل بقرية شقندة في غيضة ارز تقع بين قرية شقندة وقرية ترسيل على الضفة اليسرى من نهر الوادي الكبير. فرأى مغيث ان يبعث بعض ادلائه من الاسبان الى المنطقة المجاورة ليسترشدوا الناس عن سور المدينة، فالفوا راعي غنم فاتوا به الى مغيث وهو في الغيضة، فسأله عن قرطبة فقال له انتقل عنها عظماء اهلها ولم يبق فيها الا بطريق في 400 فارس من حماتهم مع ضعفاء اهلها. ثم اسأله عن حصانة سورها فاخبره انه حصين، الا ان فيه ثغرة فوق باب الصورة وهي باب القنطرة، ووصف لهم الثغرة. وكان لزاما على مغيث واصحابه ان يعبروا الوادي سباحة، فقد كانت القنطرة الموصلة بين مدينة قرطبة وربضها الجنوب المعروف بشقندة مهدمة في ذلك الوقت. وآثر مغيث ان يفاجئ حامية المدينة ليلا فيتخذ من ظلام الليل ستارا له ولجنوده حين يعبرون النهر، ويبدو انه كان يزمع مفاجأة الحامية القوطية ويدخل المدينة عنوة، وهذا يفسر عبوره الوادي اثناء الليل مستترا بظلامه. فلما جن الليل اقبل على نهر قرطبة وقد اغفل حرس السور حراسته من شدة البرد والمطر، واخفى سقوط المطر دقدقة حوافر الخيل مما ذلل للمسلمين عملية العبور. فلما توافى الجند على الضفة اليمنى للنهر تجمعوا في الفضاء الواقع بين السور والنهر، وكان لا يزيد على 30 ذراعا، فراموا التعلق بالسور فلم يجدوا متعلقا، وتعذر عليهم تسلقه، فأخذوا يدورون حوله بحثا عن الثغرة التي أخبرهم عنها الراعي، فلم يجدوا إلا سورا مرتفعا غاية في الحصانة والوثاقة، واضطروا إلى استحبار الراعي الإسباني، فدلهم على موضع الثغرة فإذا بها غير سهلة التسنم، إلا أنهم وجدوا بأسفلها شجرة تين مكنت أسنانها رجلا من المسلمين من التعلق بها، فصعد إلى أعلاها ونزع مغيث عمامته فناوله طرفها، وأعان بعض الناس بعضا حتى كثروا على السور. أما مغيث فقد ركب فرسه وتأهب لدخول المدينة من باب القنطرة بعد أن أمر رجاله بالهجوم على حراس باب الصورة، وانقض المسلمون على الحراس فقتلوهم وكسروا الأقفال، ثم فتحوا الباب المذكور. وعلى هذا النحو نجحت الخطة نجاحا لم يكن في الحسبان، وتدفق فرسان المسلمين على المدينة. ويذكر ساغدرة أن قرطبة كانت مقسمة في ذلك الوقت إلى قسمين، يفصلهما سور حاجز أقامه الرومان لفصل الأهالي الذين يسكنون القسم الشرقي عن القسم الغربي الذي يشتمل على المؤسسات الحكومية مثل قصر الوالي وسكنات الجند، وهو القسم الذي عرف في العصر الإسلامي باسم المدينة. ويضيف سافيدرا مستندا على ما ذكره صاحب أخبار مجموعة أن المسلمين حين دخلوا المدينة استولوا على القصر البلاط، ففر الحاكم في كمات رجاله وهم نحو 400، وخرجوا من باب إشبيليا الباب الغربي، وتحصنوا في كنيسة تقع غربي المدينة كانت تعرف باسم سان أسيكلو، ويسميها صاحب أخبار مجموعة باسم شانت أجلج أو أجلح. ونفهم من ذلك أن البلاط المذكور كان يقع داخل أسوار المدينة قرب السور الغربي منها. ويرى الأستاذ أوكاني خيمينث ونحن نوافقه على ذلك أن قصة فتح قرطبة وفقا لما رواها به مؤرخو العرب غير صحيحة، فقد كانت قرطبة عندما فتحها المسلمون في أشد حالات السوء، إذ كانت قنطرتها قد تهدمت، كما كان سورها الغربي قد تسلم في بعض أجزائه، إذا اعتمدنا على ما ذكره صاحب أخبار المجموعة. وأبلغ دليل على سوء حالتها عند الفتح أن المسلمين اتخذوا إشبيلية عاصمة للأندلس ولم يتخذوا قرطبة لهذا الغرض إلا بعد مقتل عبد العزيز بن موسى، واضطر السمح بن مالك الخولاني والي الأندلس في خلافة عمر بن عبد العزيز إلى إعادة بناء القنطرة من أحجار السور. ويستند أوكانيه خيمينث في ذلك على نص ورد في البيان جاء فيه: وكان المسلمون إذ فتحوا قرطبة وجدوا بها آثار قنطرة فوق نهرها على حنايا وثاق الأركان من تأسيس الأمم الدافرة قد هدمها مدود النهر على مر الأزمان. فتقدم إلى فضيلة النظر فيها عمر بن عبد العزيز عندما اتصل به خبرها، فأمر السمح بابتنائها، فصنعت على أتم وأعظم ما بني عليه جسر من حجارة سور المدينة. وينتقل أوكانيه خيمينث بعد ذلك قائلا: إذا سلمنا بأن الجانب الغربي من أسوار قرطبة كان مهدما كذلك في ذلك الوقت، وأن مغيث دخل المدينة من هذا الموضع الضعيف، هذا الربط سمي بربط بلاط مغيث لأنه كان يشتمل على دار مغيث التي أعطاها له موسى عند عودته من فتح الأندلس في طريقه إلى دمشق. يقول: فإن ربط بلاط مغيث كان يقع غرب المدينة وليس فوق باب الجزيرة، وهو باب القنطرة مقابل السلمة التي دخل منها أصحابه حين افتتح قرطبة على حد قول صاحب أخبار مجموعة. وعلى ضوء ما ذكره أوكاني نستنتج أن قصر الملك القوطي المذكور فيما سبق والذي اختاره مغيث مقرا لإقامته كان يقع داخل المدينة قرب بابها الغربي الذي خرج منه هذا الملك وأصحابه فرارا من المسلمين، وهو نفس القصر الذي انتزعه موسى بن نصير من مغيث الرومي لما شاهده موسى بن نصير عند مروره بقرطبة في طريقه إلى المشرق. قال لمغيث: إن هذا البلاط ليس يصلح لك، وإنما يصلح لوالي قرطبة، فاعتاد مكانه، فاعتاد مغيث دارا شريفة ذات سقي وزيتون وثمار يقال لها أليسانة، كان للملك الذي أسره، وكان له فيها بلاط منيف شريف، فهي تسمى بالأندلس بلاط مغيث. وهذا البلاط اتخذه أمراء وخلفاء بني أمية بعد ذلك دارا للإمارة بجوار المسجد الجامع. أما الدار التي اعتاض بها موسى مغيثا فكانت تقع غربي المدينة وليس فوق باب القنطرة كما يزعم صاحب أخبار مجموعة. ومما سبق ذكره نلاحظ أن فتح مغيث لقرطبة في الحقيقة لم يقابله صعوبات، وأن حاكم المدينة لم يعمل على مقاومة المسلمين داخل المدينة، وإنما سارع بالتحصن في كنيسة شنت أجلح الواقع غربي قرطبة، وكانت كنيسة حصينة ذات بنيان وتقانة يأتيها الماء تحت الأرض من عين في سفح جبل، ولو لم تكن حصينة لما بادر حاكم قرطبة ورجاله بالتحصن فيها، ولما طال حصار المسلمين لها إلى 3 أشهر. ويبدو أن المسلمين اهتدوا إلى مصدر المياه التي تمد الكنيسة فقطعوها وسدوا منافذها. ويذكر المؤرخون أن حاكم المدينة تسلل من الكنيسة ذات يوم وحده وهو ينوي التحصن في جبل قرطبة ليلحق به أصحابه، فأبصره مغيث فانطلق وراءه، وأحس الحاكم بمطاردة مغيث له، فأسرع في فراره حتى تجاوز قرية قطلبرة، ثم تعثر فرسه فجأة فسقط على الأرض، وأسره مغيث وحبسه عنده ليقدم به على الخليفة الوليد، ولم يؤثر من أمراء الأندلس غيره، وعاد مغيث إلى بقية النصارى فاستنزلهم أسرى وضرب أعناقهم، فسميت الكنيسة كنيسة الأسرى. وذكر الرازي أن مغيث لما سد عن النصارى مجرى الماء أيقنوا بالهلاك، فدعاهم إلى الإسلام أو الجزية فأبوا عليه، فأوقد عليهم النار حتى أحرقهم، فسميت كنيسة الحرقى، والنصارى تعظمها لصبر من كان فيها على دينهم من شدة البلاء. غير أن الدكتور حسين مؤنس يستبعد هذا الحادث ويستدل على ذلك بأن هذه الكنيسة ظلت بعد ذلك في أيام المسلمين زمانا طويلا وليس فيها للنار أثر. ولا أدري على أي مصدر اعتمد الدكتور مؤنس في دحضه للنص السابق، فكل ما نعرفه عن هذه الكنيسة أنها هدمت ثمن الفتح الإسلامي وظلت كذلك حتى عام 169 للهجرة، حين أذن الأمير عبد الرحمن الداخل لنصارى قرطبة بإعادة بنائها نظير تخليهم عن نصيبهم في كنيسة شنت بنجنت التي أقام عليها المسجد الجامع بقرطبة. ثم جمع مغيث يهود قرطبة فضمهم إلى قصبتها وثوقا بهم دون النصارى، وأصبح ذلك سنة للمسلمين في كل بلد يفتحونه أن يضموا يهوده إلى القصبة مع جماعة من المسلمين لحفظها، ويمضي معظم الجيش لغيرها، وإذا لم يجدوا يهودا وفروا عدد المسلمين المخلفين لحفظ ما فتح. حملة موسى بن نصير، افتتاح جنوب الأندلس وغربه. بلغت موسى أخبار الفتح فغضب لعصيان طارق لأوامره، وقيل إنه ما كاد يسمع بأخبار الفتح حتى أكل الحسد قلبه، وقرر أن ينال نصيبه هو الآخر من شرف الفتح. ويغلب على الظن أن نزول موسى إلى الأندلس كان لسبب حربي هو تدعيم الفتح الذي قام به طارق. أما ما تواتر في كتب التاريخ العربي بصدد إساءته إلى طارق وضربه له بالصوت فمغالى فيه، إذ لا يعقل أن يصدر مثل ذلك من تابعي جليل وفاتح عظيم كموسى بن نصير. ثم إن طارق بن زياد كان مولى لموسى، يعمل بأوامره ويمتثل لما يصدره إليه، وكان يكتب إليه أخبار الفتح أولا بأول. ولقد ضرب طارق المثل الأعلى في الطاعة والنظام عندما بعث بأبناء غيطشة إلى مولاه موسى بن نصير عندما وصلوا إليه بطليطلة، وقالوا له: أنت أمير نفسك أم على رأسك أمير؟ فقال لهم: بل على رأسي أمير وعلى الأمير أمير. لذلك لا نستبعد أن تكون الروايات القائلة بحسده لطارق وإهانته له ملفقة مدسوسة لتبرير ما أصابه على يدي سليمان بن عبد الملك، وإذا كان طارق قد غامر باقتحام الأندلس من وسطه قبل التمكن من السيطرة على غربه وشرقه، فإن له عذره في ذلك كما أوضحنا من قبل، إذ كان لزاما عليه أن يزحف مباشرة إلى طليطلة عاصمة دولة القوط الغربيين بعد انتصاره الساحق في وادي لكة. وكانت هذه الخطة تقضي بعبور موسى بن نصير إلى الأندلس لاستكمال فتح جنوب الأندلس وغربه، ولتجنب ما قد ينجم من كوارث لو قطع خط الرجعة على طارق. ويغلب على الظن أن جيش طارق قد تحمل من الأعباء ما يزيد على طاقته لدرجة أجهدت الجند، فقد اقتحم هذا الجيش أرض الأندلس وصادم القوط الغربيين في موقعة حاسمة، وتوغل في قلب البلاد واستولى على حاضرتها قبل أن يستفيق القوط من الصدمة. كل ذلك تم في أمد قصير، ثم إن المقاومة القوطية بدأت تتكون في نواحي البلاد خاصة من جهة غرب الأندلس، حيث تصلح المناطق الجبلية المهجورة في إقليم استرامادور لأن تكون أوكارا لرجال المقاومة القوطية. وهذا يفسر لنا خط سير الحملة التي قادها موسى بن نصير، ويؤيد رأينا هذا ما ذكره ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة، من أن طارقا كتب إلى مولاه موسى مستغيثا وذكر له إن الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية، فالغوث الغوث. ولو كان موسى بن نصير يقصد من وراء جوازه إلى الأندلس تأديب طارق لكان قد جاز إليه في رفقة عدد قليل من المسلمين ولأسرع للقائه، ولكن موسى جاز الزقاق في جيش أضخم بكثير من جيش طارق، ومضى يفتتح مدن الغرب ويقضي على مراكز المقاومة طوال هذا العام قبل أن يلتقي بطارق. كل ذلك دل على شيء، فإنما يدل على أن موسى كان ينوي إتمام فتح الأندلس وفقا لخطة رسمها هو وطارق ويوليان. ولو أن موسى كان يضمر في نفسه شرا لطارق مدفوعا في ذلك بعوامل الغيرة والحسد لما عبر الزقاق بعد عام كامل من نزول طارق إلى الأندلس، ولما سلك طريقا غير الطريق الذي سلكه من قبل، ولكان قد أسرع إلى لقائه وكف يده بدلا من إضاعته وقته في افتتاح مدن الغرب القوية مثل إشبيلية وماردا ولبلا وباجا. ذكر صاحب أخبار مجموعة أنه لما نزل الجزيرة قال له العلوج الأدلاء: نحن ندلك على طريق هي أشرف من طريقه، ومداين هي أعظم خطبا من مداينه لم تفتح بعد، يفتحها الله عليك إن شاء الله. فامتلأ قلبه بذلك سرورا. ولا شك أن موسى كان يرغب في افتتاح المدن الحصينة بغرب الأندلس، وأنه تعمد فتحها حتى يدعم فتوح طارق ويؤمن الطريق الموصلة إلى طليطلة، وليس بسبب رغبته في المباهاة بفتح هذه المدن. عبر موسى الزقاق في رمضان سنة 93 هجرية على رأس جيش قوامه 18,000 من قريش والعرب ووجوه الناس، ونزل في جبل الفتح، ثم دخل الجزيرة الخضراء وأقام بها أياما للراحة والتأهب لخوض المعركة القادمة. فلما عزم على السير جمع حوله رايات العرب ووجوه الكتائب، وعددها يزيد على 20 راية، وتفاوض الجميع في الرأي وكيف يكون الدخول، فأجمعوا على السير إلى إشبيلية وغزو ما بقي من غرب الأندلس حتى إشكينوبا. وذكروا أن هذا الاجتماع تم عقده في الموضع الذي أقيم فيه مسجد الرايات. وذكر الرازي أن موسى لم يبرح موضعه ولا فارق مشهده حتى أمر بتخطيط الموضع واتخاذه مسجدا، وكان يقابل بباب البحر من أبواب المدينة. وزحف موسى بن نصير إلى شذونة فافتتحها عنوة، ومضى بعد ذلك إلى قلعة رعواق المعروفة بقلعة وادي إيرة أو قلعة جابو فافتتحها، ثم سار إلى كرمونة وكانت غاية في المناعة والحصانة. وقيل لموسى إنها لا تؤخذ إلا باللطف والحيلة، ففكر في خدعة يخدع بها أهل كرمونة، وأرسل إليها جندا من أتباع يوليان على هيئة المنهزمين ومعهم السلاح. ففتح أهل كرمونة لهم الأبواب، فلما دخلوها بعث موسى إليهم الخيل ليلا ففتحوا باب المدينة المعروف بباب قرطبة ووسبوا على الحراس فقتلوهم، وبذلك دخل المسلمون قرمونة. وعلى هذا النحو تم لموسى السيطرة على المراكز الدفاعية الأمامية لمدينة إشبيلية. وتقدمت قوات موسى نحو إشبيلية، وكانت أعظم مدائن الأندلس شأنا وخطبا، وأعجبها بنيانا وآثارا، وكانت دار الملك قبل غلبة القوطيين على الأندلس. فلما غلبت القوطيون حولوا السلطان إلى طليطلة، وبقي شرف الرومانيين وفقههم ودينهم ورئاستهم في مدينة إشبيلية. فحاصرها موسى حصارا شديدا، ولكنها امتنعت عليه أشهرا، ثم سقطت في أيدي المسلمين بفضل مساعدة الأسقف دون أبي والجارية اليهودية بها. وهرب رجال حاميتها إلى مدينة باجة، فعمل موسى يهودها كما عمل مغيث يهود قرطبة من قبل، فضمهم إلى قصبة المدينة وترك عليها رجالا من قبله. ومضى موسى بعد ذلك إلى مدينة ماردة، أمنع معاقل استرامادور مارا ببلدة لاقنت، وسمى هذا الطريق الذي سلكه موسى بفج موسى، ويمتد من لاقنت إلى ماردة، ونجح في الاستيلاء على تلك البلدة دون حرب. ولذلك سمي أهل لاقنت بموالي موسى. وكانت ماردة من أعظم مدن إسبانيا في العصر الروماني، إذ أسسها الإمبراطور أغسطس قيصر سنة 25 قبل الميلاد، وجعلها عاصمة لإقليم لشدانيا. ولقد حملت ماردة مشعل الحضارة الرومانية في إسبانيا حتى أصبحت تعرف بروما إسبانيا. وقد وصفها ابن حيان بقوله: وكانت ماردة دار مملكة لبعض ملوك الأندلس في سالف الدهر، وهي ذات عز ومنعة، وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جليلة القدر فائقة الوصف. وكان فلول القوطي بقيادة لوذريق، الذي قيل إنه التجأ إلى هذه المدينة، قد احتشدوا فيها لمناعتها ووعورة المسالك المؤدية إليها. فحاصرها موسى، ولكن اهلها خرجوا لقتال المسلمين، فصدمهم موسى برجاله صدمة عنيفة، ارتدوا بعدها الى مدينتهم وتحصنوا بداخل اسوارها. فنصب موسى لهم كمينا في نقب لاحد مقاطع الصخور، واكمل فيه اثناء الليل عددا كبيرا من فرسانه، فلما اصبح زحف اليهم فخرجوا اليه كخروجهم في اليوم السابق. وهنا اندفع فرسان المسلمين الذين كانوا بالكمين فانقضوا عليهم وقتلوهم قتلا ذريعا، وتقهقرت جموع اهل ماردة الى المدينة واغلقوا ابوابها. فضرب موسى عليهم الحصار عدة اشهر دون جدوى، وذلك لانها مدينة حصينة لها سور لم يبني الناس مثله. ثم صنع المسلمون دبابة دبوا تحتها الى برج من ابراجها، اخذوا ينقبونه، فلما نزعوا كسوته الحجرية افضوا في داخله الى الصماء التي يقال لها اللاشة ماشة بلسان اهل الاندلس، فنبت عنها معاولهم وفؤوسهم ويئسوا منها. وبينما كانوا يقومون بعملهم اذ خرج العدو عليهم على غفلة، فاستشهد المسلمون تحت الدبابة، فسمي ذلك البرج لذلك برج الشهداء. واستمر موسى محاصرا لماردة حتى مستهل شوال سنة 94، فدخلها صلحا، وصالحه اهلها على ان تكون اموال جميع قتل النصارى يوم الكمين، واموال الفارين منهم الى جيليقيا، واموال الكنائس وحليها ملكا للمسلمين. وكان اهل الذمة بإشبيلية هم العجم، وقد سموا فيما بعد بالمستعربين بسبب استعرابهم مع احتفاظهم بدينهم. قد انتهزوا فرصة انشغال موسى بحصار ماردة وانقضوا على الحامية المسلمة التي تركها موسى فيها، وقتلوا من رجالها نحو 80 رجلا، وفر الباقون الى موسى بماردة. وتوافد الى إشبيلية عدد كبير من فل جيشها ممن كانوا قد التجأوا الى باجة، فتقوى بهم اهلها وتحصنوا بداخلها. فانتظر موسى حتى تم فتح ماردة، وبعث ابنه عبد العزيز على رأس جيش لاسترجاع إشبيلية واخماد الثورة. ونجح عبد العزيز في دخول المدينة واستعادتها، وقبض على الثوار وقتلهم، ثم مضى الى لبلة وافتتحها، فاستقامت الامور فيها هنالك. وفي إشبيلية اقام عبد العزيز بن موسى، وستصبح هذه المدينة حاضرة الاندلس في ولايته. موقعة السواقي ومقتل لذريق. أقام موسى في ماردة بعد افتتاحها مدة شهر طلبا للراحة بعد المعركة، تمهيدا لمتابعة الفتح وتطهير الجزء الشمالي من غرب الأندلس من بقايا القوط، وعلى رأسهم لذريق. وكان موسى قد أدرك أن مراكز المقاومة القوطية بدأت تتجمع في هذه المنطقة بالذات لعوق مسيره والقضاء على قواته قضاء مبرما. وقد كانت محاولة فلول القوط استرداد إشبيلية خطوة كبيرة لقطع طريق الرجعة على قوات موسى، لولا أن عبد العزيز ابن موسى استطاع أن يخمد الحركة قبل استفحالها، كما تمكن من القضاء على مركز المقاومة في لبلة، فما كادت تسقط ماردة حتى تراجع لذريق وتحصن هو وجنوده في شعاب جبال سيراد فرانسيا مما يلي وادي أن إلى الشمال، وأقاموا هناك ينتظرون الفرصة المواتية للوثوب على جيش المسلمين. وشم موسى رائحة كمين الأعداء له في الطريق إلى طليطلة، فبعث موسى إلى طارق يستدعيه للحضور إليه مع جيشه ومقابلته بقواته في منتصف الطريق ما بين ماردة وطليطلة. وخرج طارق بجيوشه ملبيا نداء مولاه، وصار مسافة قدرها 150 كيلومترا في الطريق الموصل ما بين طليطلة وطلبيرة بحذاء واد يقال له الأروكامبو. أما موسى فقد توقف بجيشه في واد قريب من الموضع الذي تم فيه لقاؤه مع طارق، حيث استعرض قواته فسمي الوادي بذلك الاسم وادي المعرض. ثم تابع سيره بعد ذلك في الطريق إلى طليطلة، حيث التقى بطارق في موضع يقال له تايد أو تايتر، وخرج طارق معظما له ونزل بين يديه. وقيل إن موسى وبخ طارقا على مخالفته لرأيه وخروجه عليه، وهو ما أجمع عليه المؤرخون العرب، والأرجح أنه عاتبه برفق على تسرعه في اقتحام الأندلس من الوسط، فاعتذر إليه طارق وخضع له وقال: إنما أنا مولاك وقائد من قوادك، ما فتحته وأصبته فإنما هو منسوب إليك، واستلطفه حتى رضي عنه. وذكر ابن حيان أن موسى اصطلح مع طارق وأظهر الرضا عنه، وأقره على مقدمته على رسمه، وأمره بالتقدم أمامه في أصحابه، وسار موسى خلفه في جيوشه. اتبع طارق وموسى الطريق الروماني الممتد من ماردة إلى شلمنقة عبر السيرة، ثم اجتاز الموضع المسمى بيورتو دي سيتي كاريرا، وصار في نقطة التقاء الطريقين الموصلين من ماردة إلى شلمنقة ومن ألبا دي تورميس إلى سيوداد رودريغو، ومضى من فج منسوب إليه بحذاء نهير سمي منذ ذلك الحين بوادي موسى. ويعتقد سافيدرا أن المسلمين لكي يتم تخريبهم للسهول المجاورة للسيرة أو ليقيموا في ميرو بريجا ويشلوا من هناك حركة القوط، اتبعوا في سيرهم الانحدارات الهائلة التي تنبع منها مياه نهر الهويبرا وراء القمم الشمالية لجبال سيرا دي فرانسيا. وانتهز لذريق فرصة عبور موسى لهذا الطريق الوعر، وانقض بقواته القوطية على جيش موسى أمام بلدة سيجويلا دي لوس كورينخوس بالقرب من بلدة تمامس. وهناك حدثت الموقعة الفاصلة الثانية في سبتمبر سنة 713، ونظرا لأن المكان الذي وقعت فيه الموقعة كان قريبا من بحيرة تمامس ونهير باربالوس الذي ينتهي عند السواقي، فقد اختلط عند المؤرخين بنهر برباط وبحيرة خاندة. وفي هذه الموقعة لقي لذريق مصرعه على يد مروان بن موسى بن نصير، وهزم القوط هزيمة نكراء، وقد حمل أتباع لذريق جثته ودفنوها في مدينة بيزو. وجاء في حوليات الملك ألفونسو العظيم أنه رأى قبر لذريق وقرأ عليه عبارة منقوشة في شاهد قبره نصها ومعناها: هنا يركض لذريق ملك القوط. ودارت حول مصرع لذريق كثير من الملاحم الإسبانية. ثم دخل موسى وطارق مدينة طليطلة، وهناك سلم إليه طارق الكنوز التي صادرها بالكنائس عند فتح طليطلة، وأقام بها موسى طوال فصل الشتاء من سنة 94 يدبر أمرها، ثم ضرب عملة ذهبية وأخرى برونزية لصرف رواتب الجند، وذلك في دار السكة القوطية بطليطلة. ثم بعث موسى رسولين من قبله إلى الوليد يخبرانه بالفتح، هما مغيث الرومي وعلي بن رباح التابعي. وذكروا انه لما دخل وفد موسى الى الوليد في دمشق قال علي بن رباح للخليفة: تركته بالاندلس وقد اظهره الله ونصره وفتح على يديه ما لم يفتح على احد مما لا قدرة له، وقد اوفدني الى امير المؤمنين في نفر من وجوه من معه بفتح من فتوحه، فدفع اليه الكتاب من عند موسى فقرأه الخليفة، فلما اتى الوليد على اخره خر ساجدا. جيم فتح شمال اسبانيا. لما انقضى فصل الشتاء عزم موسى على متابعة الفتح، فجمع جيوشه بقيادة طارق وزحف بها نحو سرقسطة الواقع على الضفة اليمنى من نهر ابرا، فارتقى نحو الثغر الاعلى. وصحبت الفتح هذه المرة موجة عاتية من التدمير والتخريب ونهب البلاد واحراقها وبث الرعب في نفوس سكانها. يقول ابن حيان: وقد القى الله الرعب في قلوب الكفرة، فلم يعارضهما احد الا بطلب صلح، وموسى يجيء على اثر طارق في ذلك كل طارق في ذلك كله ويكمل ابتداءه ويوثق للناس ما عاهدوه عليه. وقد احدث ذلك التصرف من جانب موسى اثره السيء في نفس الخليفة، فلم يمض عهد قصير حتى استدعاه الى المشرق. ذكر صاحب الرسالة الشريفية انه اتصل بالوليد بن عبد الملك تلوم الامير موسى بن نصير بالمسلمين في الاندلس تلوم الامير وتقحمه بهم ارض العدو من غير مؤامرة، فاقلقه ذلك، وبعث مولاه مغيثا اليه وامره ان يعنفه ويقفله الى افريقيا. ولما اقترب موسى من سرقسطة جمع الاسقف بن ثيو ما استطاع جمعه هو وجماعة الرهبان من كتب مقدسة واثار للقديسين، وعزم على الرحيل خوفا من جيوش المسلمين، ولكن موسى ارسل رسولا يؤمنهم ويعطيهم عهده، فهدهت نفوسهم وعدلوا عن مغادرة المدينة، وفتحت المدينة البيضاء سرقسطة ابوابها للفاتحين سنة 94، واسرع حنش بن عبد الله الصنعاني التابعي بتأسيس مسجد سرقسطة الجامع وتركيز قبلته، واوغل موسى في البلاد وغنم غنائم هائلة، ثم اتجه الى لاردا وتركونا مارا بوشقة، وكانت اغلب المناطق التي سار فيها الجيش ارضا جرداء يتحدث اهلها بلاتينية لا يفهمها الاسبان الاخرون الملازمون لموسى وهم ادلاء يوليان، فزهد المسلمون في هذه البلاد التي يسكنها قوم على حد قول ابن عذارى كالبهائم. وقيل ان موسى لما اوغل وجاوز سرقسطة اشتد ذلك على الناس وقالوا: اين تذهب بنا؟ حسبنا ما في ايدينا. فوقف حنش الصنعاني في وجهه وقال: اين تذهب؟ تريد ان تخرج من الدنيا او تلتمس اكثر واعظم مما اعطاك الله واعرض مما فتح الله عليك ودوخ لك؟ اني سمعت من الناس ما لا تسمع، وقد ملوا ايديهم واحبوا الدعاء. فضحك موسى وانصرف حنش عنه الى سرقسطة، وسرعان ما استرد الجند نشاطهم وحماسهم في الفتح. وبينما كان موسى يعد العدة للدخول في بلاد جيليقيا، اذ اتاه مغيث الرومي رسول الوليد بن عبد الملك يأمره بالخروج من الاندلس والكف عن التوسع في البلاد، ويأخذه بالقفول الى دمشق، فساءه ذلك وقطع به عن ارادته، اذ لم يكن في الاندلس بلد لم تدخله العرب الى وقته غير جيليقيا، فكان شديد الحرص على اقتحامها. فلما جاءه مغيث الرومي وابلغه ما امره به الخليفة تحايل على البقاء في الاندلس بعض الوقت ريثما يتم فتح جيليقيا، فلاطف مغيثا وسأله امهاله الى ان ينفذ عزمه في الدخول اليها والمسير معه في البلاد اياما ويكون شريكه في الاجر والغنيمة. وذكر صاحب الرسالة الشريفية ان موسى وهب مغيثا الموضع الذي ينسب اليه في عهد المسلمين، وهو بلاط مغيث بجميع ارضه من ارض الخمس، نظير امهاله بعض الوقت ومصاحبته في غزو جيليقيا. وقبل مغيث هذه الشروط، فلما اطمأن موسى الى ذلك بادر بالسير شمالا بقصد الاستيلاء على قشتالة القديمة تأمينا للحدود الشمالية لاقليم طليطلة. وكان يتفرع من سرقسطة طريقان رومانيان يتجهان من الشرق الى الغرب، الاول يذهب بحذاء نهر ابرا حتى هارو، ومن هناك يتبع برفيسكا ثم امايا ثم ليون واسترقا، والثاني ينفصل من الطريق الاول عند بدايته ويتجه الى قالونيا وبالنسيا ويلتقي بالطريق الممتد من ماردا الى استرقا في مدينة بنافنتي. وكان لابد لموسى من السير في كل من هذين الطريقين، فقسم جيشه الى قسمين، قسم بقيادته والاخر بقيادة طارق. واختار موسى الطريق الثاني وعهد الى طارق بالسير في الطريق الاول ادنى سفوح سلسلة جبال قنطابرية، وشرع طارق في مهاجمة البشكنز على يسار نهر ابرة، واضطر فيرتون زعيم اقليم شية الى الدخول في طاعة المسلمين بل واعتنق الاسلام، ولذلك اعفيت شية من التخميس، واليه ينتسب بنو كسي اصحاب الثغر الاعلى. وفي هذه الحملة استولى طارق على امايا واسترقة اللتين ذكرهما مؤرخو العرب خطأ في حملته سنة 92. اما موسى فقد سار بحذاء الضفة اليمنى لنهر ابرة وافتتح حصن بارو، ثم انحرف شمالا ودخل اشتوريش حتى وصل الى قلعة لك باشتوريش واستولى عليها، فاقام هناك وبث السرايا حتى بلغوا صخرة بلاي على البحر الاخضر، فلم تبق كنيسة الا هدمت ولا ناقوس الا كسر، وطاعت الاعاجم فلاذوا بالسلم وبذل الجزية، وسكنت العرب المفاوز، وكان العرب والبربر كلما مر قوم منهم بموضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنين. ولما استولى موسى على قلعة لك فر اهلها الى منطقة جبلية وعرة، واستمر موسى في سيره حتى ادرك خيخون فاستولى عليها وجعلها قاعدة لهذه المنطقة، واقام عليها قاعدا بربريا من قواته هو مونوسا. وهكذا وصلت جيوش موسى حتى البحر المحيط، ولكنه اراد ان يفتح جيليقيا، ويبدو انه استولى على مدينة لك الجيليقية، اذ ان رسولا اخر من الخليفة الوليد يكنى ابا نصر بعثه الى موسى عندما استبطأه في القفول، اتاه وهو في مدينة لك بجيليقيا. وهنا نلاحظ ان هناك موضعين بهذا الاسم، واحد ذكره المقري باسم قلعة لك وهي حصن باشتوريش قرب ابيط، والثاني ذكره باسم مدينة لك بجيليقيا وهي مدينة من اهم مدن هذا الاقليم. ولم يجد موسى بدا من العودة، فخرج على الفج المعروف باسمه فج موسى، ووافاه طارق في الطريق منصرفا من الثغر الاعلى. فهناك بعض المؤرخين امثال ابن حيان يذكرون ان موسى بن نصير بعد ان افتتح سرقسطة بعث بعوثه وسراياه الى قتالونيا، فاستولت على برشلونة، ومن هناك اخترقت جبال البرتات او البرانس، وتوغلت في بلاد غالة، فاستولت على اربونا وصخرة اينيون وحصن لودون على وادي رادونا وادي الرون. ولا نستبعد ان تكون بعض قوات موسى قد افتتحت برشلونة ولاردا وجزء من اقليم قتالونيا، وانها وصلت الى جبال البرانس واجتازتها الى قرقشونة، فهو نفس الطريق الذي اتبعه السمح بن مالك بعد ذلك بسنوات. ومن هنا ذكرت المصادر العربية رواية خرافية ورد فيها انه انتهى الى مفازة كبيرة وارض سهلة ذات اثار، فاصاب فيها صنما عظيما قائما كالسارية مكتوبا فيه بالنقر كتابة غريبة قرئت فاذا هي يا بني اسماعيل انتهيتم فارجعوا، فهاله ذلك. وقال ما كتب هذا الا لمعنى كبير، فشاور اصحابه في الاعراض عنه وجوازه الى ما وراءه فاختلفوا عليه، فاخذ برأي جمهورهم وانصرف بالناس. ومع ان هذه الرواية تبدو لنا خيالية الا انها تتضمن حقيقة لا شك فيها، وهي انه عدل عن متابعة السير في فتوحه الى افرنجة، بدليل انه عندما اضطر الى الكفول الى الشرق اسف على ما لحقه من ازعاج، وكان يؤمل ان يخترق ما بقي عليه من بلاد افرنجة ويقتحم الارض الكبيرة حتى يتصل بالناس الى الشام، مؤملا ان يتخذ مخترقه بتلك الارض طريقا مهيعا يسلكه اهل الاندلس في مسيرهم ومجيئهم من الشرق واليه على البر لا يركبون بحرا. ولا نستبعد ان من موسى هذا الخاطر الجريء الذي نما الى الوليد فاشتد قلقه على المسلمين، وقد رأيناه حريصا على سلامتهم عند فتح الاندلس، ورأى ان ما هم به موسى فيه غرر بالمسلمين فاستدعاه لذلك الى دمشق. اما استيلاء موسى على اربونا وصخرة اينيون وغير ذلك، وارتياع كارلا ملك الفرنجة بالارض الكبيرة افرنجة اوغالا، وانزعاجه لانبساط المسلمين وقيامه بمهاجمتهم، ثم هزيمته لهم فأمر بعيد عن الحقيقة، فإن شارل مارتل لم يكن قد ظهر بعد، كما أنه لا يعقل أن يقوم موسى بكل هذه الفتوحات في فترة قصيرة للغاية لا تتجاوز 3 شهور. وعلى هذا فإننا نستنتج بأن ما ذكره ابن حيان بشأن اقتحام موسى لإفرنجة واكتساحه أراضيها حتى ليون فأمر لا يقبل حتى مجرد الاحتمال، وكل ما في الأمر على ما نعتقد أنه خلط بين أعمال موسى من فتح كاتالونيا ووصول عسكره إلى قرقشونة، وبين أعمال عنبسة بن سحيم الكلبي وعذرة بن عبد الله وغيرهم من ولاة الأندلس. بادر موسى وطارق ورسول الخليفة بالعودة إلى جنوب الأندلس مع من آثر من جنود المسلمين الاستقرار في المواضع التي كانوا قد اختطوها واستوطنوها، فوصلوا إلى طليطلة ومنها اتجهوا إلى قرطبة فإشبيلية. وفي هذه المدينة الأخيرة استخلف موسى ابنه عبد العزيز في ذي الحجة من سنة 95 بعد أن اختارها له عاصمة للأندلس، وترك معه حبيب بن أبي عبدة ابن عقبة بن نافع وزيرا له ومعينا، وعبر القائدان الزقاق إلى إفريقية يحملان معهما الغنائم ويجران خلفهما موكبا طويلا من قواد المسلمين ورؤساء القوط المغلوبين. واستخلف موسى ابنه الأكبر عبد الله على إفريقية وابنه مروان على طنجة والسوس، ثم مضى إلى دمشق مارا بمصر ومعه 100 رجل من أشراف الناس من قريش والأنصار وسائر العرب ومواليها، منهم عياض بن عقبة وأبو عبيدة وعبد الجبار ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن أبي بردة وزرعة بن أبي مدرك وسليمان بن بحر، كما خرج معه من البربر 100 رجل منهم أبناء كسيلة وملك السوس الأقصى وملك قلعة أوساف وملك ميورقة ومنورقة. وذكروا أن الوليد بن عبد الملك كان مريضا فكتب أخوه سليمان إلى موسى يأمره بالإبطاء رجاء أن يموت الوليد قبل قدوم موسى. فيقدم موسى على سليمان في أول خلافته بتلك الغنائم فيعظم بذلك مقامه عند الناس، فأبى موسى أن يفعل ذلك وجد في السير حتى قدم دمشق والوليد حي، فسلم له الأخماس والمغانم والتحف.